بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب شرح الأصول الثلاثة عند قول المصنف وملائكته، وهذا بين الكلام عن المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهو كما ذكر الإيمان. قال: الإيمان هو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته. سبق الحديث عن الإيمان بالله، ونستكمل الحديث حول الإيمان بالملائكة وما بعد ذلك من كلامه. قال: وملائكته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح على كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. وهذا تعريض بالمشركين الذين كان بعضهم يعبد الملائكة. قال: خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. إذن فالملائكة مخلوقون، ومادة خلقهم هي النور، كما أن مادة خلق الإنسان هي الطين، ومادة خلق الجن هي النار. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يعني الملائكة فهم الذين عند الله سبحانه وتعالى. قال: وهم عدد كثير. يعني هذا الكلام يتعلق هنا بعدد الملائكة. قال: وهم عدد كثير لا يحصيهم الله، لا يحصيهم إلا الله تعالى. يعني لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس، وهذا لكثرتهم. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. يعني هذا الحديث من أدلة كثرة عدد الملائكة، إذ أنه يدخل كل يوم البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه. سبحان الله، فكم عدد أيام الله سبحانه وتعالى؟ إذن فكم عدد الملائكة؟ ولذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا يعلم ولا يعلم جنود ربك إلا هو. قال: والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. الأول: الإيمان بوجودهم، إثبات الملائكة، هذا أول يعني ركن في أركان الإيمان الملائكة، أو أول ما يتضمنه الإيمان بالملائكة، إثبات وجود الملائكة، أنك تثبت ذلك، بخلاف أهل الضلال والبدع الذين ينكرون ذلك أو يحرفون ذلك كما سيأتي. قال: الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، باسمه علمنا منها منهم اسمه باسمه، يعني محددا. قال: كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. ملائكة عددهم كبير جدا، هناك من علمنا اسمه وهناك من لا نعلم اسمه، فنؤمن بمن علمنا اسمه ولا نرد، ونؤمن إجمالا بمن لم نعلم اسمه أنهم ملائكة ولهم أسماء الله يعلمها. قال الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفة جبريل، علمنا صفة جبريل له 600 جناح وأن جناحيه قد سد الأفق وأنه عظيم الخلقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه عظيم الخلقة وكذا. نعم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، من عظم يعني خلقه عليه السلام. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل. الأصل في الملائكة إنهم ليسوا إناثا ولا ذكورا، لا يجوز وصف الملائكة بالذكورية ولا بالأنوثة، لا يجوز ذلك. وإن كان الملائكة قد يتشكلون في هيئة الإنسان، أي نعم قد يتشكلون، لكن لا يوصفون لا بذكورة ولا أنوثة، لأن التشكل ليس هو الأصل فيهم، إنما أصلهم أنهم خلقوا من النور، خلقوا من النور. نعم. قال: كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، إنسان رجل في هيئة سوية، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، إلى آخر الحديث. أي نعم. قال الشيخ ابن عثيمين: الرابع، يعني الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة، قال: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى. نحن نؤمن بما علمنا من أعمالهم كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل، هذه وظيفة خاصة خص بها هذا النبي، هذا الملك الكريم. وإن كان كفائدة يعني بسرعة، لا يمنع أن يأتي إلى الرسل غير جبريل، لكن جبريل هو الذي كان موكلا بالوحي في الجملة، موكلا بالوحي في الجملة أو في الغالب. ولا يمنع بدليل حديث ملك الجبلين، ملك الجبلين، وحديث آخر إن هذه الآيات نزل بها ملك لم ينزل من السماء قبل ونحو ذلك. ومثل ميكائيل الموكل بالقطر أي المطر والنبات، ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، واسم عزرائيل ليس يثبت أو لا يثبت. نعم. ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار، وثبت ذلك بالقرآن. ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام، إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص، ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، وغير ذلك في الحقيقة. وإلا فالأنبياء، فالملائكة وظائفهم كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يحصيها لكثرتهم وكثرة أعمالهم ووظائفهم. أين فهم خلق كثير، وكلهم قد سخروا لطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها ده الأثر السلوكي، وده مهم جدا في كل الأمور عموما، يعني مش في الدرس المتعلق هنا معنا، في أي شيء تتعلمه لابد أن يكون له أثر سلوكي عليك، وهذا هو الغرض من الدين عموما ومعرفته. نعم. قال: والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. أي نعم، إذا علمنا أن هناك خلق من خلق الله مثل جبريل على هذا النحو، له 600 جناح، جناحان يسد بهما الأفق، سبحان الله، سبحان الذي خلق، فعند ذلك يزداد في قلبك شعور وتعبد أو التعبد لله بالتعظيم، إذا كان هذا خلق من خلق الله على هذا النحو، فكيف بالخالق سبحانه. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم، سبحان الله العظيم. يعني على سبيل المثال المطر اللي بينزل ده، ملائكة موظفون أعمال مختلفة متفاوتة يقوم بها الملائكة لحصول المطر، اللي بيدفع الهواء واللي بيدفع الريح واللي بيدفع كذا، سبحان الله العظيم. الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى، إن أنت كمؤمن بتحب الله فتجد أن أثر ذلك سلوكيا عليك يجعلك تحب الملائكة، لأنهم يطيعون الله ويحبون الله، وكذلك هم جنود لله تعالى لإعانة المؤمنين، ولذلك هذا يزيدك حبا لهم، وده وجه ما ذكرهوش الشيخ هنا، وهو لزوم محبة الملائكة لما لهم من الخير على المسلم، يدعون له ويستغفرون له ويشيعون جنازته وكذا غير ذلك من الأعمال. نعم. وقد أنكر قوم الزائغين، أو قد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، له انحرافات بأهل البدع، أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، شغل الفلاسفة يعني بقى والمتكلم، وهذا تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، هذا دليل على وجودهم، الحمد لله فطر السماوات والأرض، جاعل يعني خالق، ووصف الملائكة هنا رسلا أولي أجنحة، فالجناح يدل على الوجود الحسي، الوجود الحسي، لأن لهم أجسام ليس مجرد شيء معنوي داخل الإنسان كما قال هؤلاء الفلاسفة. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون هذا عمل حسي. نعم. والأدلة بعدها في الحقيقة أيضا كثيرة. قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المتن، قال: وكتبه، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: وكتبه، يعني أيضا من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح: قال: الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب يتضمن 4 أمور: الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، أن تؤمن بأن هذه الكتب من عند الله حقا. أين؟ الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها، باسمه يعني ما جاء محددا كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، فنؤمن به إجمالا. نعم، يعني هناك ملائكة، هناك أنبياء لا نعرف أسماءه، أخبرنا الله أن هناك أنبياء ولم يخبرنا بأسمائهم، كما قال الله عز وجل: رسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فهذا دليل على وجودهم. نعم. الثالث، تصديق ما صح من أخبارهم، وده تنبيه مهم، ما صح من أخبارهم، وإلا قد يأتي كل إنسان بما يشاء ويقول هذا جاء عن النبي، لا، ما قد صح من أخبارهم كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الكتب السابقة نؤمن بما لم يحرف منها ولم يبدل، نعم نؤمن به، بل إلى هذه الساعة نؤمن به، نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل الموجود هذا، لكن ليس كل ما فيه، إنما نؤمن بما لم يحرف، بما لم يحرف. ولا يزال في الإنجيل والتوراة بعض المواضع التي لم تحرف، لا يزال إلى يومنا هذا. الرابع، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، الإيمان بالكتب يتضمن ذلك، أن تعمل بأحكام ما لم ينسخ منها. ما لم ينسخ منها يعني على سبيل المثال كل الكتب السابقة نسخت بالقرآن، خلاص، إذن لا يجوز العمل إلا بآخر الكتب وهو القرآن. نعم. والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. كل الكتب خاضعة الآن لأحكام القرآن، وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. طيب، يبقى هنا إذا عملنا بما صح منها سيكون ذلك باعتبار ما وافق القرآن، يبقى المرد في النهاية إلى القرآن. أي نعم. والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، وده شيء عظيم جدا، جعلك تعظم الكتب التي أنزلها الله تعالى. هذه كتب أنزلها الملك سبحانه وتعالى إلى رعيته، إن صح التعبير، لأجل أن يحسنوا في أمرهم، أرسلها الله سبحانه وتعالى الملك الخالق لعباده لأجل أن يحسنوا ولأجل أن يعرفوا طريق عبادته. أين؟ الثانية العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن التشريعات في الكتب لاحظ أنها تتفاوت وتتباين، وهذا يدل على أن الله تعالى جعل لكل قوم ما يناسبهم، ما يناسبه. وسبحان الله، على الرغم أن الأمة الإسلامية أكثر الأمم تشريعا لها، إلا أن شرعها أيسر الشرائع، سبحان الله. يعني على سبيل الحال النصارى مثلا، الإنجيل لم يكن فيه شرائع، لم يكن فيه تشريعات، الإنجيل فيهوش تشريعات خالص تقريبا، إنما هي كلها توجيهات فقط، ويعني إصلاح للنفوس، واعتمد الإنجيل على تشريعات التوراة، وتشريعات التوراة لم تكن كثيرة، لم تكن كثيرة، ومع ذلك فالله تعالى جعل أحسن شرع لأحسن أمة برغم كثرة تشريعات الأمة الإسلامية، وهذه الكثرة كانت لأن يكون أحسن الشرائع، لأنه ما وجد جانب من جوانب الحياء إلا وكان لله له فيه تشريع على أحسن ما يكون مراعاة لمصالح البلاد والعباد. ثم يأتي بعد ذلك والعياذ بالله العلمانيون والليبراليون المتسمين بأسماء المسلمين والعياذ بالله يريدون أن يردون إلى الجاهلية الجهلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في المتن قال ورسله، يعني من الإيمان من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. قال ورسله. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح قال الرسل جمع رسول بمعنى مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء، والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، ليس مطلق الرسول، وإلا لو أرسلتك أنا إلى إنسان آخر تسمى رسولا، لكن المقصود بالرسل الذين هم هو الذين الإيمان بهم من أركان الإيمان الشرعي، الرسل الذين يوحى إليهم من البشر بشرع وأمروا بتبليغه. نعم. وكذلك الأنبياء يوحى إليهم، وإن كان الفرق بين النبي والرسول على الصحيح هو أن النبي يعمل بشرع رسول سبق، النبي يعمل ويبلغ شرع رسول سبق، كما هو في يوشع ابن نون عليه السلام، فيوشع يبلغ شرع موسى. أين؟ وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف قول من يقول أن أول الرسل إدريس، هذا غير صحيح. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأيضا كما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك في حديث الشفاعة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن نوحا أول الرسل، كما في الحديث هنا قال أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، هذا يدل على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. آدم عليه السلام نبي، إنما نوح هو أول من أرسل من الرسل ونبي الله آدم عليه السلام أيضا يطلق عليه رسول، لكن أول من أرسل بأمر ونهي عن الشرك كان هو نوح عليه السلام، لأن الناس كانوا في زمن آدم عليه السلام على التوحيد، كانوا على التوحيد كما قال ابن عباس كان الناس على التوحيد 10 قرون بعد آدم. أصلنا النبي يعمل بشريعة القبر. ما احنا قلنا بقى ان أين شريعة آدم؟ ما احنا قلنا ان آدم عليه السلام نبي يوحى إليه، لكن لا يشترط أن يكون هناك شرع يعني. وفي صحيح البخاري عن أنس قال وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن أول رسول هو نوح عليه السلام، وآخر رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ردا على من زعم أن هناك من يحل له أن يكون نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبعض الجهلة والمبتدعة من المتصوفة الذين زعموا في تفسير قول الله تعالى وخاتم النبيين يعني وزينة النبيين، الخاتم يعني عندهم على أنه الخاتم الذي يلبس وليس الذي ينهى به ويختم به الشيء. نعم. ولم تخلو أمة من رسول، هذه مسألة أخرى، ولم تخلو أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، كل الأمم أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون لله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هنا مسألة وهي قد يقول قائل أين أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول؟ أليس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يأتي يوم القيامة من أهل الفترة فيقول يا رب ما جاءني رسول؟ وهؤلاء يسمون أهل الفترة. الفترة يعني انقطاع، انقطاع بين رسول ورسول، انقطاع بين رسول ورسول. وهنا يقول لم تخل أمة من رسول، لم تخل أمة من رسول. نعم لا تعارض، إذ أن المقصود بأهل الفترة آحاد من الناس كانوا في زمان أو يكونون في أزمان بين الرسل. آحاد، انتبه لعبارة آحاد، وليس أمما، وليس أمما، لأن الله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن فكل الأمم جاءها رسل، لكن قد يكون هناك آحاد من البشر. وارد أن يكونوا في العصر الحديث هذا الذي نحيا، وارد وارد ووارد بعد فترة، وارد أن يكون هناك آحاد من البشر لم تبلغهم دعوة رسول أبدا، لم يسمعوا عن رسول نهائي أبدا. فلو كان فهؤلاء يسمون أهل من أهل الفترة، وإن كان في الحقيقة عند الإطلاق يقصد بهم أهل الفترة الذين كانوا في مدة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الفترة يقصد بها الانقطاع بين الرسل. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم التي صارت دعوة للعالمين، صار هذا الأمر يعني لا يظن أن يوجد فيه الناس، والله أعلم. هذا يمتحن يوم القيامة، أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، يرسل إليهم في الموقف يوم القيامة رسولا، فإن آمنوا به نجوا وإن كفروا به كفروا. قال والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وأعظمهم جاها عند الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كان بيمرض صلى الله عليه وسلم وكان يصيب الفقر وكذا، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن الرسل مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية، تعريضا بضلال البشر الذين ضلوا في هذا الباب كالنصارى الذين اتخذوا الرسل أو اتخذوا المسيح عليه السلام نبي إلها وربا يعبد، وكذلك الذين اتخذوا العزير من اليهود، وكذلك الذين غلوا في محمد صلى الله عليه وسلم من الصوفية فوصفوه بأوصاف لا تجوز إلا لله من علم الغيب ونحو ذلك. نعم، فضلا عمن وصفوا الأئمة كالشيعة الرافضة وغيرهم. قال وتلحقهم خصائص البشرية أي الأنبياء والرسل، تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في وصفه لربه تعالى والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. إذن فهم يتعرضون لما يتعرض له البشر، إذن فليسوا آلهة ولا أربابا. قال وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية، قال الشيخ ابن عثيمين وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم، يعني وهو يثني عليهم في كلمة في أعلى مقاماتهم، يعني وهو يثني عليهم أعظم الثناء. فلما وصفهم وصفهم بالعبودية، هذا أعظم تشريف للأنبياء والمرسلين، هذا أعظم تشريف للأنبياء والمرسلين أن يوصفوا بالعبودية، لأن أعظم شرف للمخلوق أن يوصف بأنه عبد لله تعالى، لأن الله ما خلق الإنس والجن إلا ليكونوا عبيدا. نعم. قال: وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية لهم في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال تعالى في نوح صلى الله عليه وسلم: إنه كان عبدا شكورا. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وغير ذلك مما ذكر من الأدلة. قال: والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. ولاحظ الاستدلال الموفق من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أحيانا بنستدل إحنا نقول كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كل ده ينفع في الباب دوت، لكن انظر كذبت نوح المرسلين، التكذيب برسول واحد يعتبر تكذيب بكل الرسل، بل نوح لم يكن قبله رسل أيضا كذبوا بالمرسلين. الله، ده هو واحد بس اللي كذبوه، اللي يكذب واحد يبقى مكذب للكل، يبقى مكذب للكل، لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا عليهم الصلاة والسلام، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوا. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم. الواحد في الحقيقة يعني صدره يعني بيضيق جدا لما بيشوف واحد من المنافقين في وسائل الإعلام في هذه القضية بالذات، تجد بعضهم والعياذ بالله يجيبوا قضية النصارى يقعدوا يضغطوا على الإسلاميين بالذات اللي هم محتكين بالسياسة. طب انتوا بتقولوا يعني النصارى، طب انتوا ليه مش بتحبوا المسيحيين، ليه انتوا مش، والعياذ بالله. طب فيهم واحد يفكر يقول طب ما نجيبوا النصارى دول القساوسة ونقول لهم انتوا ليه مش بتحبوا محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. ليه بس ما بيجيبوش قص من القساوسة يقولوا انت ليه ما بتحبش محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما سيبك مننا احنا دي، انت ليه ما بتحبش محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوها يقول يرد يقول لكم ايه، والعياذ بالله. قالوا له ليه بتكذب محمد صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الثاني، قال الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه، لمن بما علمنا اسمه منهم باسمه من الأنبياء يعني والمرسلين، مثل محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وإلا الرسل طبعا المذكورين في القرآن 25. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، يعني أعظم الرسل، أعظم الرسل. قيل وسموا أولو العزم لأنهم أكثر الرسل تحملوا في سبيل الله. قال: وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب. قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وقال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لما جمعهم الله عز وجل على هذا النحو في أكثر من موضع في القرآن استنبط العلماء أن هؤلاء هم أولو العزم الذين ذكرهم الله في مواضع أخرى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، خصوصا في بني إسرائيل. طبعا عدد الأنبياء في بني إسرائيل كبير جدا، عدد الأنبياء في بني إسرائيل كان كبير جدا، عدد الأنبياء عموما كبير جدا، عدد الأنبياء عموما كبير جدا، 124,000 نبي ورسول عدد الأنبياء والمرسلين، 124,000، سبحان الله العظيم. تخيل أنت عظيم رحمة الله بنا يرسل إلى الناس 124,000 نبي، سبحان الله. المرسلون منهم، ها المرسلون ثلاثمائة وثلاث عشر نبيا رسولا، المرسلون منهم ثلاثمائة وثلاث عشر رسولا. قال وأما من لم نعلم اسمه منهم إلى آخر ما ذكر. قال الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم، هو عدد الأنبياء جاء في حديث أبي ذر، في حديث أبي ذر. قال الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. قال الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا مأمورون نؤمن بالرسل، نعم. مأمورون نؤمن بشرائعهم، نعم. مأمورون نعمل بشريعة آخرهم صلى الله عليه وسلم. المرسل إلى جميع الناس، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمن أي إنسان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة، منها وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. هذا من عظيم رحمة الله أن يرسل كل الرسل دول ليعلموا البشر، نعم. الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر، ده نوع طبعا من المكذبين، إنه بعض المكذبين لما جاء الرسل اللي هم يعني حضروا الرسل كذبوا الرسل وردوا رسالتهم، لأنهم من ضمن من بين هذه يعني أسباب الردود هذه فيما زعموا البشرية، وهذا ناشئ عن الكبر، ولهذا هذا ناشئ عن الكبر. البشرية كانت لفظة بيقولوها زمان الأقوام، دلوقتي بيقولوها دلوقتي بأي طريقة أخرى، المهم بالكبر، يعني بما يدل على الكبر. ولهذا يعني الأقوام ما قالوا للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا إلا يقصدون منها الكبر، كيف أنتم تكونوا زينا وأنتم اللي تقولون حلال وحرام. ولذلك العلمانيون والليبراليون وغيرهم الآن يقولونها صراحة بفجور والعياذ بالله، يقولون كيف الكلام بتاع الرسل اللي أنتم جايين بيه دوت عايزين يحكم حياتنا، لا ده مش هو ده اللي حلال وحرام. إحنا ناس لنا عقول كبيرة جدا، وعقولنا هذه هي التي نقول من خلالها هذا نعم يصلح وهذا لا يصلح، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر، وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو انتم ملائكه نبعث لكم ملك، لكن انتم بشر عايزين ملك، طب ما كل هيجي لكم ملك هتقولوا ايه؟ لا ده ملك انتوا عايزيننا نبقوا زيه؟ لا يا عم، دلوقتي بيقولوها الناس، مش بيقولوها دلوقتي، يقول لك يا عم دول الصحابه، مش بيقولوا بقى أبشر حد، يا عم دول الصحابة. أما تقول له كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل يقول دول أنبياء، طب بلاش النبي صلى الله عليه وسلم، طب والصحابة يقول يا عم دول كانوا الصحابة. انظر إلى تضييع الدين والعياذ بالله. فكيف لو جاءهم ملك لتركوا الدين والأمر كله، نعم. قال فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر، ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم، نعم. قال قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال واليوم الآخر. واليوم الآخر أيضا من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح اليوم الآخر يوم القيامة، يوم القيامة. سبحان الله العظيم، سمى الله عز وجل الدنيا كلها يوما، فيوم الدنيا وهناك اليوم الآخر، اليوم الأخير. قال اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الله يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول يتضمن في الحقيقة ثلاثة أمور، هي قضايا عظيمة جدا، قضايا عظيمة، وهي الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب، الإيمان بالجنة والنار. ده ملخص اللي هيجي. الإيمان بالبعث اليوم الآخر هيبدأ كده، يبدأ بالبعث، الناس يموتون ثم يبعثون. الإيمان بالحساب والجزاء، الإيمان بالمآل، المآل والنهاية. نعم. قال والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول الإيمان بالبعث، قال وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. والحشر هنا البعث، أي الحياة بعد يعني الموت. وأجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتدي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا، معادا يعني يعادون فيه، يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، لابد من الرجوع، وهذا هو البعث. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، البعث يعني. وإن كان هناك تفسير آخر لهذه الآية رجوعه إلى مكة فاتحا، رجوعه إلى مكة فاتحا. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، يعني اليوم الآخر يتضمن ثلاث قضايا عظيمة جدا بتفاصيلهم، يعني البعث، الإيمان بالبحث بالحساب والجزاء. الثانية، القضية الثانية الإيمان بالحساب والجزاء. قال يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى إن إلينا إيابهم. الإياب اللي هو إيه؟ الرجوع. ثم إن علينا حسابه. يبقى الآيتين دول تضمنوا البعث والحساب. قال وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأيضا ذكر بعض الأدلة على الإيمان بالجزاء والحساب. قال وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم، كل ذا أعمال. في من إلى الناس من سيفعل هذه الأعمال ومنهم من لا يفعل. فلو لم يكن حساب ولا جزاء في الحقيقة لاستوى الإيش العامل مع غير العامل، لاستوى المطيع مع العاصي. قال فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، الاثنين هيتسألوا سبحان الله، الرسول والمرسل إليه، لأن الكل سيسأل يوم القيامة. الثالث يعني مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، الثالث الإيمان بالجنة والنار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال وأنهما المآل، إن نؤمن بأن الجنة والنار هما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيها أنواع من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا جزاء من أطاع. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي رب اللي أطاع. نعم. قال وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الجنة أعدت للمؤمنين الطائعين، النار أعدت للكافرين. وقال إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، نسأل الله فيها. ثم قال ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، يلتحق بالإيمان باليوم الآخر أيضا بكل ما يكون بعد الموت. يعني هذه فروع على الثلاث يعني أصول التي ذكرها اللي هي البعث والجزاء والمآل الجنة والنار. ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بيكون بعد الموت، مثل واحد فتنة القبر، فتنة القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال فتنة القبر، هذا مما يعني يلتحق بالإيمان باليوم الآخر، إن احنا نؤمن بهذه القضايا التي هي داخل القضايا الثلاثة التي تقدمت. فتنة القبر هذا متعلق ب يعني الإيمان باليوم الآخر، بل هو أول منازل اليوم الآخر القبر، وهو سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها لا أدري، ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال عذاب القبر ونعيمه أيضا مما يتضمنه أيضا الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن بأن هناك شيء هو عذاب القبر ونعيم القبر. طيب القبل منها مش هي لا طبعا، فتنة القبر غير نعيم القبر وإيه وعذاب القبر، فتنة القبر يعني سؤال القبر. طيب عذاب القبر ونعيمه ما يترتب على السؤال من إجابة. قال: فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قد يقول قائل: الآية دي في المحتضر. طيب الآية التي بعدها: وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية تضمنت عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى دول مرحلتين، في مرحلة قبل يوم تقوم الساعة، وهذه المرحلة هي مرحلة القبر، عشان المكذبين بعذاب القبر من اللي مسمين نفسهم برضو مسلمين ويعملوا تمثيلية ويجيبوها في رمضان، تمثيلية العائلة في رمضان من كم سنة، رحمة الله عليه الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، يعني الحقيقة يعني اعترض طبعا وكتب مؤلفا في ذلك يعني. وفي صحيح مسلم من حديث زيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر فيه عذاب. يقول لك القرآن ما جاش بها، القرآن جاء بها وإن لم يكن صريحا، لكن ولو لم يأتي في القرآن أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه؟ ولذلك المكذب للسنة الصحيحة الثابتة يكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فالحديث فيه دليل على ثبوت فتنة القبر وعذاب القبر. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. المؤمنين الصادقين هم الذين نعمون في قبورهم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا لأهل الطاعة، يبشرون بنعيم القبر ويتنعمون في قبورهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أففرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. هذا نعيم القبر. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها أثار الإيمان باليوم الآخر على القلب. قال: الأولى الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. طبعا لما الإنسان يعرف أن هناك حساب وجزاء وهناك جنة ونار هيرغب في فعل الطاعة لينال ثواب الله في الآخرة والجنة. الثانية الرهبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. إنه من آثار الإيمان باليوم الآخر أن الإنسان يعرف أن فيه يوم آخر جاي، وهذا اليوم فيه عذاب وفيه نعيم، يقوم يخاف عندما يأتي يرتكب الإيش المعصية. الثالثة تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. تسلية للمؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. ولذلك إذا استحضر المؤمن أن هناك جنة جميلة فيها من النعيم ما فيها، لما يصاب في الدنيا بما يصاب يتسلى بذلك وهذا الذي تصبر وتسلى به الأنبياء والصالحون، وهذا الذي أخرج مصعب بن عمير من ماله وجاهه وشهرته، هذا الذي أخرج كل الصالحين من الدنيا يرغبون في الآخرة انتظار ثواب الله سبحانه وتعالى. قال: وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم باطل، دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. يعني الذين كذبوا بالبعث مردود عليهم بالأدلة الثلاثة دي: أدلة الشرع، أدلة الحس، أدلة العقل. أما أدلة الشرع، قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، احلف لهم يا محمد على أن هذا حاصل، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه، على إثبات البعث. وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا. يعني مسألة الحس تدل على أنه في إحياء بعد موت. طب أنتم مستعظمين للبعث؟ قال في سورة البقرة 5 أمثلة على ذلك، وهي وذكرها 5 أمثلة، احنا نذكر مثلا مثال منها. قال: المثال الأول قوم موسى حين قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال: فأماتهم الله تعالى، ماتوا موت ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ماتوا فارقوا الحياة ثم أحياهم الله. والأمثلة 5 الأخرى: قصة قتيل بني إسرائيل في قصة البقرة، قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قصة الذي مر على قرية فأماته الله 100 عام، قصة الحيوان الذي أحياه الله عز وجل بعدما قطعه إبراهيم قطعا وجعله على رؤوس الجبال. فهذه أمثلة من الحس تدل على أن الله يحيي الموتى. نعم. قال: فهذه أمثلة حسية تدل على إمكانية إحياء الموتى، وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. وأما العقل على البعث فمن وجهين: أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، ده كل ده معترف به عند كل الخلق، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. العادة في نواميس الناس ونواميس القوانين الحياتية إن الإعادة أسهل من الإيه؟ من البدء. الإعادة أسهل من البدء، لأن البدء بيكون من عدم، الإعادة بتبقى من موجود. فكيف تستعظمون على الله تعالى إنه يعيد بعد إحياء؟ قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الثاني قال أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج. مثال حسي على إحياء الموتى. ولذلك قال الله عز وجل: وترى الأرض هامدة. هامدة يعني ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وهربت، بقى فيها حياة، سبحان الله. قال: والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. خاشعة يعني ماذا؟ ميتة. لا حركة فيها, لا, لا, لا يعني ساكنة تماما, الخشوع والسكون. نعم. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت, إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع, المكذبين لعذاب القبر ونعيم القبر, قالوا لأن ذلك زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. والله يا إخوانا أنا سمعت هذه العبارة ورأيت المتكلم مسلم في في في في الجزء المسمى بمسلسل العائلة هذا, أنا لا أنسى الممثل كان اسمه محمود مرسي, وكانوا جايبينه في البتاع على إنه حكيم زمانه, الحكيم اللي ما فيش منه, وهو حتى كان دايما يجيبوه وهو بيمثل إن الرجل الحكيم ده اللي ما فيش منه. فبيقول جايبينه في البتاع, جايبين طبعا أخ ملتحي, والأخ ملتحي مصورين طول المسلسل إرهابي وجاهل ما بيفهمش حاجة, فبيقول له يا ابني الحاجات دي هتبوظ دماغك, عذاب قبر ايه يا ابني ونعيم ايه يا ابني, احنا في القرن العشرين والعياذ بالله, يعني في القرن العشرين خلاص ما فيش ايمان حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وقد ضل قوم من اهل الزيغ فانكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين ان ذلك غير ممكن لمخالفه الواقع. والله لعل يعني الامثله التي اذكرها انا دي, خصوصا اخواننا الاعاجم, خصوصا اخواننا الاسيويين, لعلها تهون عليكم ما ترون من بعض يعني العصاة والفجرة في بلادكم, يعني بعض العصاة والفجرة في بلادكم ترون منهم كفرا. أقول لكم أنا انظروا في بلاد الإسلام, أقوى بلد في العالم, أقوى بلد فيها الإسلام في العالم يا مصر, هذه حقيقة لا يعني ينازع عليها أحد أن أقوى بلاد العالم فيها الإسلام يا مصر, وهو في بلاد في بلد مصر يطلع واحد في المسلسل يقول للناس عذاب القبر, ووزير التعليم عندنا في بلادنا بهاء الدين كان اسمه كده, بهاء الدين وزير التعليم كان بيقول مرة, بيقول للناس وبيكلمهم في مؤتمر صحفي, انتوا عايزيني أدرس في المدارس هذه الخزعبلات, عذاب القبر ونعيم القبر, خزعبلات بيعتبرها نعيم القبر وخزعبلات عنده, حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم المستعان. قال وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه, والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق, وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل. الجماعة العقلانيين بقى يقول لك القبر ده تقول لي انت جنة ونار, جنة ونار مين, ده قبر متر في متر وحفرة متر في متر, واحنا لما بنحفر بنلاقيها هي هي الحفرة, لا بنلاقي فيها جنة ولا بنلاقي فيها نار, بل ولا بنلاقيش الميت ساعات بنلاقيه فني أكله الدود, انتوا تقولوا لنا ده ميت وبيعذب تحت أو بينعم وجنة ونار, هذا مخالف للعقل, نعوذ بالله, هذا إلحاد, هذا إلحاد, وهذا مردود بالشرع والحس والعقل. أما الشرع والشرع طبعا هم مش هيؤمنوا به, فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. قال وأما الحس, وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه, أو مثال حس يعني النائم, الإنسان هو نايم, أنت نايم على فراشك, على فراشك في البيت في سريرك, يرى أنه في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه, ما بحدش بيشوف الكلام ده في المنام, لا نفسه ماشي في جنينة كبيرة وبستان ونحو ذلك, وهو نايم فين؟ على فراشه. أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه, أليس كذلك؟ ده كان من الحوال تقوم أنت من النوم تقول الحمد لله أن أنا حي, لماذا؟ لأنه يرى في المنام طول الليل ما يفزع ويعني يقلق مضجعه من الألم والعذاب والكرب وطول الليل اللي ماسكينك عمالين يضربوا فيك ويعذبوا فيك ويقطعوا فيك ويرموك من فوق الجبال، مش ده مش بيحصل؟ ده احيانا في المنام يرى كل ذلك. نعم. قال وربما يستيقظ احيانا مما راى، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم اخو الموت، ولهذا سماه الله تعالى وفاء. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك لو سألنا الراجل اللي بيرى في المنام ده، أما يقوم من النوم يقول لنا ياه والعياذ بالله ده طول الليل بقى أعذب، أو واحد تاني يقول لك ده أنا طول الليل بقى نعم. لو واحد قال له فين يا أخويا النعيم، وريني النعيم وريني العذاب، يبقى عاقل؟ هم نفسهم هيقولوا عليه مش عاقل. ليه؟ لأنهم آمنوا أن ممكن الإنسان يعمل إيه؟ يرى ذلك. سبحان الله العظيم. طب لماذا تؤمنون بهذه وتكفرون بهذه؟ هو يراه، هو يراه، لكن أنت لا تراه، مش كده؟ النائم يراه لكن أنت لا تراه، كذلك الميت في القبر يراه لكن أنت لا تراه. هو يعذب في القبر وينعم وأنت لا ترى ذلك. نعم. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقا، ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى، فإن كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا فأفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ يعني ممكن وانت في المنام، ممكن وانت في المنام وانت في الحجرة بتاعتك في فراشك انت بترى النبي صلى الله عليه وسلم. هو فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ في قبره صلى الله عليه وسلم، وبترى معاك وبيكلمك او كذا او ماذا مثلا. طيب اراك الله ذلك، فالله الذي اراك ذلك قادر على ان يريك نعيمة كذلك الجنة ويجعلك تتنعم. وعافانا الله واياكم، يري من يستحق عذاب النار او عذاب القبر ما يعذب به ويعاقب به ونحو ذلك. وإياك تظن تقول مثلا إنه ما هو اللي بيعذب في المنام ده في الآخر بيصحى بلا نفسه، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي آثر. يعني أولا فرق بين الموت والنوم، ثم من الذي يقول إنه الذي يستيقظ من عذاب في النوم لم يناله العذاب؟ مين اللي يقول كده؟ في حد يقدر يقول كده؟ بالعكس، ده طول الليل بيعمل إيه؟ بيعذب طول الليل بيعذب. ده انت في المنام بس تقول انت انا خلاص فقت وصحيت خلاص الحمد لله ما فيش حاجة، لا ابدا، انت عذبت مش كده؟ الساعة او الوقت هذا عذبت فيه، مع الفارق بين الايه؟ الموجود في القبر والموجود في. نسأل الله العفو والعافية. الاول قال واما اعتمادهم فيما زعموا على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه منها: الأول أنه لا تجوز ابتداء، لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الضاحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هو اللي مش عايز يفهم والعياذ بالله. فابتداء يرد على اللي يجيب شبهات زي دي نقول له اتق الله، انت تؤمن بالله؟ يقول لك انا مؤمن بالله بس مش مؤمن بعذاب القبر. نقول له قد قال الله واخبرنا ان هناك عذاب قبر ونعيم قبر، خلاص حتى لو انت مش مستوعب لابد ان ترضى بذلك، لأنك تؤمن بالله وتؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا وأرسل رسولا، والكتاب والرسول أخبرانا بأنه يوجد عذاب قبر ونعيم قبر. نعم. الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب، من أمور الغيب يعني لا يطلع عليها الناس في الدنيا، التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب في الامتحان، إنه تؤمن بها أنت غيبا. قال ولو ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق وفي التصديق بها. الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهذا بالنسبة لغيره لم يتغير منامه وهو في حجرته وبين فراشه وغطائه. يعني ممكن اثنين يبقوا نايمين جنب بعض، اثنين نايمين جنب بعض، واحد بيعذب والتاني مش حاسس بيه اصلا. لا بلاش، خليها بلاش. لا، واحد بيعذب في منامه والتاني نايم جنبه مش داري بيه اصلا، مش كده برضو؟ كذلك العكس، ممكن واحد بينعم واحد بيعذب والاثنين جنب بعض، ولا داري بده ولا ده داري بده. قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. جبريل كان أحيانا يأتي ويكلمه ولا حد يرى جبريل ولا يسمع جبريل، يقولون فينفصم عنه الوحي فيتلو علينا القرآن. هم لا سمعوا جبريل وهو بيتلو القرآن عليه، ولا شافوا جبريل وهو بيوحي إليه رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا إيمان، إيمان بالغيب الذي أمروا به. نعم. الرابع أن إدراك الخلق محدود، إدراكنا إحنا محدود، وهذا من رحمة الله بنا. ده لو ربنا وسع لنا إدراك الأشياء الموجودة في الكون ده كان الإنسان يجن يا أخوان، يجن. أنا هضرب لك مثال بسيط خالص، لو ربنا جعل إن إحنا نسمع البشر بس، الإنس نسمع بعضنا مطلقا، ده كانتش تبقى حياة، مش كده؟ ده إحنا عادينا هو اطلع شارع المهدي الدين دلوقتي تلاقيه ضجيج ضجيج، أليس كذلك؟ لو جعل الله لنا أن نسمع بعضنا بعضا في كل حال، ده جنون، ده ما فيش حد يقدر يعيش في الحياة. ده احنا لو عدى الولد اللي بيعدي بالدوشة ده دلوقتي بنتأذى بس اللحظة اللي بيعدي فيها. مثلا لو أن الله أطلق لنا الحدود بتاعت السمع لنا على هذا النحو، فمن رحمة الله أن جعل لسمعنا حدا، مثلا تسمع مثلا لغاية شوية كده ولا حاجة، جعل لبصرنا حدا ونحو ذلك. فإدراك الإنسان هذا المحدود من رحمة الله ابتداء به. نعم. قال: إن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله. هذا مثال عجيب جدا، يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى، يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك ومحجوب عنا، ومع ذلك ومحجوب عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن في، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. ياه، طب خليها في التسبيح بس، لو أن الله وسع مدارك السمع عندنا فنسمع المسبحين بس، مش هنسمع اللي بيشتموا ولا اللي بيغنوا ولا اللي بيعملوا حاجات تانية، نسمع اللي بيسبحوا بس، ده هذا شيء لا يطاق، لن تستطيع. ده انت لو وقفوا أخين جنبك، واحد بيقرأ قرآن من هنا والتاني من الناحية دي، انت تروح زيهم الاثنين تقول لهم ما ينفعش كده، لأن انت مش هتعرف تسمع أصلا. انظر كم من الأشياء في الخلق إدراكنا لا يسع أن يدركها. نعم. قال: وهكذا الشياطين والجن، مثلا أدي مثال آخر، وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا. وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعون في الأرض ذهابا. يعني يا أخوانا خذوا بالكم، مثال، إحنا دلوقتي وإحنا قاعدين كده في ملائكة، مش كده؟ فينهم؟ عالم تاني موجود حوالينا دلوقتي، مش كده؟ وفيه شياطين وفيه جن، وممكن يكونوا جن مؤمنين وقاعدين دلوقتي بيسمعوا الدرس مثلا، فينهم هم؟ حتى لو المسجد ممتلئ على آخر، هم ليهم طريقة وحال بيبقوا موجودين. لا، ده موجودين في العالم، الجن مليان، العالم كله مليان جن وشياطين وبرضه ملائكة.